فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب إلى ذاته ما شئت من فضل، وانسب إلى ذاته ما شئت من كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فما زلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الكلمات النافعة الجامعة المانعة الوافية الواعية الشافية من مشكات رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني أعلمك كلماتي يحفظك الله بهن، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصدق رسول الله، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان اللقاء السابق بحمد الله عن حفظ الوضوء، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بلال رضي الله تعالى عنه بالجنة، وأنه سمع خشخشة نعله في الجنة. فبما سبقتنا إليها يا بلال؟ قال: ما انتقض وضوئي إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت لله ركعتين. أرجى العمل عند الله أدومه وإن قل، أخلصه ما كان خالصا خالصا لله صوابا موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبقي معنا في ذات الباب عباد الله أذكار الوضوء. إذا توضأ العبد حتى يحقق حفظ الوضوء، وحفظ الوضوء في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعنى يحافظ أي يداوم. فإذا انتقض الوضوء توضأ، وإذا توضأ أكمل ذلك بأن صلى لله تعالى. ويحافظ على الوضوء أي يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء إذا توضأ. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء. والأحاديث في ذلك كثيرة، يمر معنا بعضها إن شاء الله تعالى. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعة في عقب قدم رجل، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ومرة أخرى رأى لمعة أخرى في قدم رجل آخر في قدم رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام: لمعة من نار. فالمحافظة على الوضوء بإسباغه والدرجة العليا بإسباغ الوضوء في المكاره في السبرات في الليالي شديدة البرد. جاء عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء في السبرات في الليالي الباردة. السبرات جمع سبرة، والسبرة شدة البرد ليلا في الليل. إسباغ الوضوء في السبرات وكثرة الخطى إلى الصلوات وانتظار الصلاة إلى الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، وهي الكفارات، الكفارات. إسباغ الوضوء في المكاره وعلى المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كفارات، درجات يمحو الله بها الخطايا. نسأل الله أن يمحو خطايانا وأن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. جاء عند مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا في رعاية الإبل في المدينة وكانت نوبتي، فروحت بالعشي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما في المسجد يحدث الناس، وكان مما وجدت قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى لله تعالى ركعتين أقبل بهما بوجهه وقلبه إلى الله تعالى وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. توضأ، أسبغ الوضوء، صلى لله ركعتين، أقبل بوجهه إلى الله فلم يلتفت، وأقبل بقلبه إلى الله فوعى ما قال، وجبت له الجنة. قلت: ما أجود ذلك؟ فإذا برجل يقول: الذي قبله أجود منه. فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مؤخرة المسجد، والمسجد مليء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عقبة فسمع الكلام، قال: ما أجود ذلك؟ فإذا برجل يقول: الذي قبله أجود منه. فالتفت عقبة فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتيت آنفا قبلها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وفي زيادة صحيحة عند الترمذي، صححها الترمذي والنووي والمنذري والألباني رحمهم الله جميعا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تفتح له أبواب الجنة الثمانية عباد الله. هل فهمنا وجها جديدا كيف أن الله تعالى ختم آية الوضوء برفع الحرج عن الأمة وإتمام النعمة عليها وتطهيرها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حفظنا عباد الله حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه من كلام عمر رضي الله عنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حديث آخر، حديث صحيح، حديث صحيح، رواه النسائي في الكبرى والطبراني في المعجم وابن السني في أعمال اليوم والليلة، وصححه الحاكم والذهبي والألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم اللهم اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. ورد أن ذلك يقال أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو يجمع بينهما: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. ثلاث دعوات حوت خير الدنيا والآخرة من النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وبقي حديث ثالث، حديث صحيح، حديث رواه الطبراني والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه المنذري والألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة يوم القيامة، من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة يوم القيامة. وفي رواية خصها بالجمعة، وفي ثانية عممها: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة يوم القيامة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لا يضره أبدا، ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جعلت في رق ثم جعل في طابع تحت العرش لا يكسر أبدا إلى أن يأتي صاحبه، أو يأتي صاحبه إلى أن يأتي صاحبه يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك هي ذات الدعوات في كفارة المجلس. كفارة المجلس في حديث أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال في آخره: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان كفارة لمجلسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني زيادة: سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الوضوء إذن هي دعوات، 3 دعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثانية: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الثالثة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،